نرقى بطيب الفعايل نقال فينا مثايل نشد علينا دلايل والعزم تشهد علينا دلايل والعز منا وفينا نرقى بطيب الفعايل ينقال فينا مثايل تشهد علينا دلايل أسلامنا حب صافي من الحسد والضغينة أخلاقنا درس وافي اللي يريد العوافي أسلامنا حب صافي من الحسد الحسد.